فتاح يا كريم يا وهاب يا عظيم يا رزاق يا حليم يا منان يا عظيم يا فتاح يا كريم يا وهاب يا عظيم يا رزاق يا حليم يا منان يا يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي فالرزق ربي. يا آل بيت النبي القلوب بفيض الجود.